ما هو حكم إطلاق كلمة سيدنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللأولياء والصالحين، وحكم التسمية باسم الجلالة على البشر مثل الصبر والعزيز وغيرها، مثل البصير أو والعزيز وغيرها، أفيدونا أفادكم الله. إطلاق لفظ سيدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيد العباد المسلمين، إذا قال ولد حقه سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد فلا بأس بهذا، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وسيد الخلق، وإنما كره ذلك على الناس في حياته لئلا يغلو، خاف خوف عليهم الغلو، لما قال أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، سد للذريعة، خاف عليهم أن يغلو فيه عليه الصلاة والسلام. والآن قد توفي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أن سيد ولد آدم، فلا بأس أن نقول سيدنا عليه الصلاة والسلام، هو خيرنا وسيدنا وإمامنا وخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. أما بقية الناس فالأولى لا يقال سيدنا ولا يخاطب بهذا، لكن إذا قيل فلان سيدهم فلان يعني رئيسهم، سيدهم فلان يعني أميرهم، شيخ قبيلته، لا بأس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن الحسن إنني هذا سيد، وقال من سيد بني فلان، من سيد بني فلان. قال الصحابة يوم جاء سعد بن معاذ يحكم في بني هريرة قوموا إلى سيدكم، هذا لا بأس به، لكن هو يواجه يا سيدنا هذا فك هؤلاء، لأن الرسول قال أسيد الله تبارك وتعالى، ولأن هذا قد يهدي إلى التكبر إذا قيل لها كلام، قد يهدي إلى التكبر والغلو فيه، فالأولى يقول الناس لا تقول سيدنا، يعني ينصحهم يقولون لا تقول يا سيدنا، قل يا أخانا يا أبا فلان يكفي. لا. أما إذا قيل على سبيل الإضافة من سيد بني فلان، هذا فلان سيد لأن من بيت النبوة أو لأنه فقيه أو عالم أو شريف في نفسه في أخلاقه وأعماله أو جواد كريم، لا بأس، لكن إذا خيف من إطلاق سيد خيف على أن يتكبر أو يتعرض في نفسه أو يترك ذلك، ولا يقال هذا الكافر ولا المنافق ولا العاصي، لا ينبغي أن يقال السيد، ولا يقال هذا للشيخ الكبير الفقيه العالم الرئيس المعروف بالإصلاح والخير المعروف بالحلم والفضل والجمود، يعني إذا قيل له سيد لا بأس، أما يخاطب يا سيدنا فك هذا أولا. نعم. لكن يجوز أن يقال يا سيد قومه إذا كان له لا بقى سيد قومه، لا بقى يا سيد قومه أو يا سيد بني فلان، لا يا سيد بني تميم، ولو كان مثلا لا يا بني تميم لا لا رئيسهم لا بأس، بالنسبة للمنافق إذا كان رئيسهم لا بأس، يقول يا سيد فلان أو يا سيد بني فلان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.